وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أَمَّنْ خَلَقَ

صنع الله الذي أتقن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد ونجعلهم أئمة ونجعلهم

وكذلك نجزي المحسنين.

نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى وقال موسى ربي أعلم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ومما رزقناهم ينفقون أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا وما أوتيتم من شيء فهو لاقيك من متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين فهم لا من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. ربك يخلق ما يشاء سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. والله لا وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. والله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. Now بِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا وضل عنهم ما كانوا يفترون ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا

وعلى الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. واتقوه ذلكم خير لكم

ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. لتأتون ولا تحزن إنا كانت من الغابرين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وادعوا

الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين خلق الله السماوات والأرض أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ولذكر الله أكبر والله